خطة التطوير الشاملة لمنطقة الرماية المتحف الكبير، حيث تعد المنطقة الأثرية بالهرم من أهم مناطق العالم الأثرية. جاء ذلك في الاجتماع الوزاري الذي عقده الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس لاستعراض خطة تطوير المنطقة الأثرية بالجيزة، وحضره وزراء الثقافة والإسكان والسياحة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة. قدمت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس الأحد، قرأته جيهان طلعت. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. على أثير البرنامج العام تتحدث الكتب. خطاب على لسان كتاب. صديقي المستمع الكريم، بعد التحية والسلام والمودة والاحترام، أكتب إليك هذه الكلمات وأتمنى أن تصلك وأنت في أسعد الأوقات. أنا كتاب معنى الكلام للأديب الكبير أنيس منصور. ما زلت أواصل معك وقفتي أمام المقال الذي يتحدث فيه مؤلفي عن ضرورة أن يعي الكاتب الأثر العميق الذي يمكن أن تحدثه كلماته في قرائه سلبا أو إيجابا، بناء أو هدما، إحياء أو قتلا. وهو المقال الذي يحمل عنوان لا يلمس. يتذكر مؤلفي كيف كتب في بداية حياته قصيدة من الشعر قدمها لمدرس اللغة العربية ليعرف رأيه فيها وهو يتلعثم في حيائه، ولما رأى استهانة مدرسه بها سارع إلى الادعاء بأن أخاه الأصغر هو الذي كتبها. والغريب أن المدرس ازداد انتقادا فقال له ليس في القصيدة شيء من الشعر، ونصحه بأن يجعل أخاه يلعب في الحارة ويترك كتابة الشعر للشعراء. وطبعا توقف مؤلفي بعدها عن محاولة كتابة الشعر وهجر هذا الميدان هجرانا تاما. ثم كانت المفاجأة حين دارت به الأيام واقترب من الأستاذ العقاد وبدا له يوما أن يعرض تلك القصيدة عليه. فماذا قال العقاد عنها؟ قال هذا شعر شاب يرى ولكنه لا يستطيع أن يلمس ما يرى، ولكن سوف يصبح له ذراعان قادرتان على اللمس والوصف والغناء. ولكن هذه الكلمات المشجعة لم تأتي إلا بعد أن نفذ حكم الإعدام الذي كان مدرس اللغة العربية قد أصدره على الموهبة الشعرية الناشئة في نفس مؤلفي الذي كان يرى ولا يلمس. ومن هنا جاء عنوان المقال لا يلمس. صديقي المستمع، إلى خطابات الغد إن شاء الله. وتستمر الكلمات وتتواصل الخطابات. خطاب على لسان كتاب مع السيد حسن ومشيرة كامل. هنا القاهرة. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، الابتهالات الدينية، لما تلاقي الخير والحب في كل مكان، على 22.5 اطلب 2265 واسمع وابعت وحمل اجمل الاغاني الدينية. سعر الدقيقة جنيه. ستارز ميوزك لاول مرة في مصر تحت رعاية الاذاعة المصرية. اكبر برنامج لرعاية الموهوبين. مطرب شاعر ملحن او موزع موسيقي اتصل على 0900-0187 من اي تليفون ارضي او على 2206 من اي محمول، واشترك تفوز انت وعشر اوائل بتسجيل البوم غنائي واغنية فيديو كليب. اتصل وشارك في ستارز ميوزك 0900-0187-2206. سعر دقيقة جنيه ونص. ستارز ميوزك نجوم على الطريق. هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا في نفحات مبرات الإحسان إلى ذوي القربى وفضل التودد إليهم والتحنن عليهم. نعم نعم، واليوم بمشيئة الله جل علاه ننتقل من خير إلى خير ومن بر إلى بر، فنتحدث عن قريب وإن كان من غير ذوي القربى، أعني نتحدث عن الجار وعن فضائل حسن الجوار. نعم. وما ذكره رسول الله ومصطفى في أمر الجار، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم نعم، الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن حق الجار فقال: إذا استعانك فأعن، وإذا استقرضك فأقرض. نعم. وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته. هو ذلك يا بنيتي. وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته. نعم نعم، وقال أيضا يا بنيتي: ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. نعم. ولا تؤذه بقطار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. نعم نعم. وإن اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. يا سلام، صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله. نعم نعم. ألا ما أروع وما أبدع وما أنفع ما أمر به رسول الله ومصطفاه في أمر الجار وأمر حسن الجوار. هذا يا بنيتي، هذا لإدراك رسول الله بعظم قدر حق الجار عند الله جل في علاه. نعم، كل هذا جليل وجميل ونبيل، ولكن ماذا إذا كان جاري غير مسلم مثلا؟ مثلا بنيتي، الوصية بالجار مأمور بها ومندوب إليها سواء كان الجار مسلما أم غير مسلم. الله الله الله الله،

أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أحلي المحبة ما بتعبوش من الحب أبدا أبدا أحلي المحبة ما يعرفوش الكبت أبدا أبدا أحلي المحبة ما يتعبوش مش من الحب أبدا أبدا أهل المحبة ما يعرفوش الكد أبدا أبدا دول ناس ما فيش زيهم دايبين يا عيني حبهم دول ناس ما فيش زيهم دايبين يا عيني حبهم أما اللي بيبيعوا الهوى أما اللي بيبيعوا الهوى أما اللي بيبيعوا الهوى دول عمرهم ما حبوا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا ما بيتلموش من الجرح أبدا أهل المحبة ما يندموش على فرح أبدا أهل المحبة ما بيتلموش من الجرح أبدا أهل المحبة ما يندموش على فرح أبدا دول ناس يخبوا جرحهم ويغنوا غنى فرحهم دول ناس يخبوا جرحهم ويغنوا غنى فرحهم أما اللي بيبيعوا الهوى أما اللي بيبيعوا الهوى أما اللي بيبيعوا الهوى دول عمر ما حبوا الصبر أبداً أبداً المحبة ما بتعوش مره أبدا أهل المحبة ما بتعوش بالصبر أبدا أبدا دول ناس ضحوا بعمرهم دول ناس حكايات صبرهم دول ناس ضحوا بعمرهم دول ناس يدوبوا حبهم أما اللي بيبيعوا الهوى أما اللي بيبيعوا الهوى أما اللي بيبيعوا الهوى دول عمره ما حدوا أبدا. أستاذ بليغ الأصوات الشباب كتيرة يمكن أكتر من الأصوات النسائية ويمكن أكتر من وقفة ممكن الواحد يقفها عند أصوات الشباب نقول في وسط المجموعة الكبيرة من أصوات الشباب أو الأصوات الجديدة من الشباب اللي بتغني نقول الأصوات المتميزة واللي واضحة بالنسبة لبليغ حمدي توفيق فريد من الأصوات المتميزة وهو غنى كتير مع فرقة أم كلثوم وفرق كتير من الفرق التخت العربي والحقيقة عجبني في إن صوته له شخصية متميزة وقوي ومتمكن يعني دارس النغم نقول التمكن ده جاي نتيجة غنائه مع فرق التراث لا شك إن دي مدرسة وتدريب كامل الصوت بيخوض النغمات الشرقية في اتجاهات كتير ولا شك انه استفاد من التجربة دي يعني التجربة اغاني التراث ادته نوع من التمكن لا شك انما نوعية الاغاني اللي معمولة له تختلف عن اغاني التراث تختلف ولو ان انا سجلت له موشح اللي بقدمه للناس في غصن ناقة ده موشح قديم انما عملت فيه بعض الاضافات وهتحس بمقدرته في الاداء النوع ده من الاغاني لما نسمعه دلوقتي يا غصن قام كللا للذهب أهديك من الرباب أمي وأبي يا غصن قام كللا للذهب أهديك من الرباب أمي وأبي إن كنت أسأت في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي يا غصن قام علمني حبك أسوأ غني فلمن يواسي في بعدك عني علمني حبك أسوأ غني فلمن يواسي في بعدك عني فلمن حبك أسوأ غني علمني حبك أسوى وغني فلمن يواسيني في بعدك عني علمني حبك أسوى وغني فلمن يواسيني في بعدك عني وجمالك هز فؤادي وفتني وجمالك هز فؤادي وفتني وبعادك هز كياني وفتني يا غزل الله حزنا I'm going to go to the hospital. ارحم قلبي يا شافي الأناني واغفر ذنبي واعفو عن الهفواني ارحم قلبي يا شافي الأناني واغفر ذنبي واعفو عن الهفواني أهديك من الكواب كل حياتي حبا وهوى ورفقة نتنادي حبا وهوى ورفقة نتنادي يا غصن مقامك اللنا بالذهب أحييك النهر داب أمي وأبي يا غصن مقامك اللنا بالذهب أحييك النهر داب أمي وأبي أبيك من الردى بأمي وأبي أبيك من الردى بأمي وأبي يا غصن مقامك اللنا بالذهب أبيك من الردى بأمي وأبي إن كنت أدأت في رواكم أدبي إن كنت أدأت في رواكم أدبي فالعصمه لا تكون الا لنبي بليغ حمدي هو بيلحن بيبقى حاطط في اعتباره ده حاطط في اعتباره ان الحته اللمعان المتميزه في صوت كل مطرب ويركز عليها لا اكيد اكيد بيبقى في دراسه للصوت بعد هذه الدراسه الواحد بيختار المناطق اللي بيقدر هو يظهر فيها جماليات هذا الصوت الأصوات عندنا كتيرة وكل صوت له لون يعني أنا مثلا فكرت في الصوت الشعبي فاطمة عيد وقدمته في زفة فاطمة عيد رغم أنها هي بدأت حياتها بالشعبيات الأصيلة يعني زي وصوت جميل وصوت بيعبر بشكل ظريف قوي ويعني اسمحها في يعني نقول الالحان اللي بيعملها بليغ حمدي ما خرجتش فاطمه عيد عن تبهه اللي تعودوا الناس لا انا خدت الصوت الحلو دون وحطيته في غنوه غنوه زفه عروس ما تسمعها منها تبقى مقتنع تماما لان صوت جميل بيقدم لك زفه عروسه من اجمل ما يمكن Thank you.

بيفهم يعني مش ضروري يكون صوته جميل لكن لازم تكون ودنه موسيقية. يعني التمثيل يعني هو مغنى بدون موسيقى والمغنى تمثيل برضه. أدوار الأم بتعمليها إزاي بأي إحساس؟ إحساس الأم طبعا إحساس طبيعي جدا. مدام هدى كنت عايزة أعرف سر استمرارية حيويتك أو شبابك، يعني مش هنقول سنين كام. لا مش هقول طبعا لكن ما حدش هيصدقني لو قلت يعني شوية، حدش هيصدقني لو قلت كتير، ما حدش هيصدقني. فلي أنا أوفر عليهم ما أقولهمش مش هنقول لهم. ثم ما قدرش اخلف يعني العرف بتاع بنات جنسين هم ما يقولوش على سنهم. طب نقول ايه السر يعني يكمن في ايه؟ انا بعتقد ان يعني ايه الوجه مرآة النفس، ما فيش شك. انا يعني فعلا من داخلي بيضة يعني، وده بينعكس علي يعني ما اكرهش ما احسدش، دي كلها طبعا صفات طيبة وحلوة بتنعكس من داخلي الى خارجي على وشي. فهي وش يعني اعتقد انه سمح، انه مش جميل يعني لكن بقول لكن فترة البيات الشتوي او الاعتزال المؤقت دي ما الاتهام المستمر ليا ده بقى. يعني ما كنتيش بتحسي فيها برضو بشيء من يعني الحسرة او الاحساس المعاكس يعني وانت بتشوفي اعمال فنية كان من الممكن انك تقومي بشاركيها يعني او انا اقوم بترتب نفسي مثلا؟ لا طبعا هو انا ماليش حق في البيات الشتوي زي ما بتسميه ده. والحقيقة كانت فترة احجاب شوية يمكن لان ايه بالنسبة لايه لقصدك المغنى اكيد، لان انا ما احتاجتش 100% عن التمثيل مكان حقيقي، لكن خلال ده يعني محاولة لاني انا اصل الى الجيد يعني اصل حاجة. مغنى يعني قيصارة، كنت قيصارة ولا زي سلام يعني احنا زي مثلا ايه مطربة النيل صوت مصر العندليب انا بقى قيصارة النيل بقى. طيب بالنسبة للغناء شايف اولا ان في غناء النهاردة في مصر مع احترامي للي بيغنوا يعني دول ملايين قوي يعني دول ما يعتبروش بيمثلوا الغناء في مصر. يعني النهارده ما فيش غير وردة وفايزة، حتى شادية يمكن كان لها حفلة أخيرة لكن بعد ايه نجاب تكاد تكون معرفش يعني برضو تجيبها ولا معتزلة، لكن يعني برضو بقى لها فترة ما طلعتش. انا متهيألي ان يعني الطرب في مصر او الغناء بيمر بفترة حاجة كده يعني سميها ايه بعرفش يعني هي بنقول ايه فترة نقول ايه ركود نقول مثلا يعني مش عارف حقيقي يعني مش قادرة لقيلها اسم، انما النهاردة ما فيش شك ان من كام سنة فاتوا ورا كان في نشاط عظيم جدا لربما، وده رأي قال الأستاذ نجيب محفوظ معك مرة في حديث إذاعي، ان لربما رحيل المرحومة ام كلثوم وعبد الحليم قبل منهم فريد وكده عمل هو يعني عمل وقفة كده يستمروا طبعا اكيد حيستمروا بعد كده وتنتعش الاغنية والحفلات وعندها بقى الحكم ظهرت. طب ما تيجي بقى نحرك البحيرة كده انا ما في شك ان انا مشتاقة جدا ان انا التقي جمهور زي ما كنت بلتقي بيه زمان، لكن انا مستنية ان الجو يبقى ملائم بمعنى ان انا حتى بحس ان برضو الناس حصل لها نوع من كسل الاستماع يعني ما مش زي زمان متعطشين ان هم يسمعوا، فقدوا حماسهم ربما شوية يمكن ده أسباب برضو إن هو ما هو لازم شيء لزوم الشيء إنهم ما بيجدوش جديد مشوق جديد حلو أو حتى الجديد قليل قوي قليل جدا يعني غنوة أو غنوتين في السنة، أو زي ما بقولك إن النهاردة عددهم قليل قوي. لما الأول كنت بتسمعي من سيدة أم كلثوم الله يرحمها، عبد الحليم، شادية، فايزة، نجاة، صباح، أنا يعني كتير وكل واحد هو يختلف عن التاني، فدي حاجة الشيء المتنوع دايما بيبقى ايه ظريف طعمه حلو. النهاردة في تنوع؟ لا انا بقول الاول ان مفيش تنوع، مفيش غير صنفين بتاكليهم محكوم عليك انك انت تاكليهم ده ورا ده وده ورا ده وده ورا ده، لا شيء ممل فعلا. هو المفروض ان الاصوات اللي بتجهز النهارده عشان تطلع زي مثلا صوت ياسمين تنشط شوية، هدى سلطان تنشط كتير شوية، نجاة ترجع تغني، شادية ترجع تغني، صباح برضو بين وقت واخر ولو انه بقيد قوي تقرب المسافات، تقرب الوقت يعني عشان تبقى باستمرار قدام الناس، فايزة ووردة هما دول الموجودين النهاردة. يعني ده في كتير، ده في حفلات اضواء المدينة كنا كلنا بنطلع فيها كلنا، ما فيش فنان بيبقى قاعد في بيته يومها كبير او صغير. النهارده ما فيش الحفله بقى فيها نجمه الحفله، فقدت روح التعاون الفني. اكيد ده انا بقولها بيه على صوتي، ده كفايه بس ان الواحد بيسمعه من الحرب اللي بتقوم بين فايزة وبين ورده. انا كنت مع فايزة من فتره يعني من ايام قليله، وقلت لها رأيي ده ركز، انا قلت لها ليه يحصل كده، ده الملعب فاضي قدامكم، ده فيش غير اتنين يعني كل قاعده بترمي الكوره في جون، خلي الواحد فيه الكوره في جونها، نسيب الكوره في جون الثاني، اتنين وفي جون وفي جون يعني العرض يعني الارض واسعه قدامهم قوي، في داعي انهم يسيبوا الكوره ويمسكوا بعض. طب تسمحي لي باسم المستمعين يعني اوجه لك اتهام ان الارض واسعة قدام اتنين وفي بس جولين، كان من الممكن ان هدى سلطان تكون من السنتر هاف باكات ولا الهاف باكات ولا ايه راودة ولا يعني من الناس اللعيبة يعني اللعيب الكويس ما ينزلش الملعب قبل ما بيسخن وبيبقى عشان يبقى عنده لياقة بدنية عشان خاطر لما يلعب الناس بتشوفه. طبيعي ان انا عشان خاطر بعد فترة الاحتجاب دي اطلع اغني تاني للناس اللي كان يعني قبل كده اديني كتير قوي، فلازم اكون عند حسن ظنهم. انا صحيح ناوية باذن الله ان اراد ربنا اني انا ارجع اغني تاني، ده ساعات يتسخني كتير يا مدى لازم ارجع ان لم يكن احسن من المستوى اللي كنت فيه، فعلى الاقل ما افقدش ثقتهم وحبهم ليا واوصل على نفسي مثلا كلمة طب ما هي كانت قاعدة احسن. لازم اشوف ايه بقى اللي النهارده بيعجبهم، يعني لازم اطلع مختلفة قليلا عن ما كنت، يعني ادي شيء زيادة. سؤال منك واليكي، ايه اللي النهاردة بيعجبهم؟ شوفي انا ملاحظة ان مستمعي الاغاني الشرقية الاصيلة يعني النهاردة مش بس الناس القدام، بالعكس الشباب النهاردة اتجه وعندنا امثلة كتير، مثلا الموسيقى العربية فرقة أم كلثوم، ده ما اعتقدش انك ممكن تروح المسرح لوسيد درويش وتلاقي كرسي فاضي، وده دليل على ان لازال في ناس عايزين يسمعوا، فمش بس يشوفوا، لا مش يشوفوا يسمعوا معاه، يعني ممكن جدا انهم يسمعوا بس يعني رايحين بهدف ان هم ودانهم تستمتع بسماع اغاني القديمة اللي بتطرب يعني بقول برضو ان الواحد لازم عشان يقدم لهم لازم يقدمهم لهم حاجة برضو يعني يكون فيها يعني حاجة دسمة بتمن فيها. انا الحقيقة عاملة فرق اغاني عشان خاطر برضو لما اطلع اغاني جديدة. طب نعلن بقى خبر مولد نجمة قديمة حديثة او يعني محتفظة بالحداثة للناس اللي قال عليهم عبد الوهاب زواقة، نقول لهم ايه؟ غني يعني غير مزيكا كده ولا طب طبلولي حتى

ما هو صوت زي صوت مثلا شادية او صوت سعاد. صوتي بالعكس يؤدي الاغاني الليالي واللي فكانوا بالقفل بيراعوا بيراعوا ان هما يجمعوا بين الاثنين بين الغناء السهل اللطيف بس الافلات بتاعته وحتى كشكل كمان يعني يمكن الاستعراض برضو شكلا برضو بيبقى كده. الافلام الاستعراضية النهاردة حكمك عليها ايه؟ هي في فن استعراضي له مواصفات اللي هي كانت سابقا قديم يعني. اذا الفيلم الاستعراضي تقريبا اندثر. اه طبعا اندثر. الافلام الثنائيات ثنائيات شادية وكمال الشناوي، ثنائيات فاتن حمامة وعماد حمدي، ثنائيات هدى سلطان وفريد شوقي. ايوه اندثرت. اه ما فيش ما شفت هو يعني انت بس ايه هما زمان كان يمكن دي شركات بس هي كانت شادية وعماد حمدي انا كانت شركة كانت فاتن مثلا وعز الدين مش كممثلين لا كمخرج مثلا وكان فاتن ممثلة طبعا ممثلة الشاب الاولى كان شادية وعماد حمدي انا قلت كان شادية وكمال الشناوي. لا شادية وعماد الأول. شادية وكمال كانوا ثنائي في أفلام إنتاج تاني يعني. أنت قصدك الإنتاج التاني ثنائيات فنية. ثنائيات الفنية. آه مش ثنائيات زوجية يعني. آه لا, لا, لا لا. طيب ما هو هقول لك الوقت شادية كان معها عندها شركة مع عماد وبيطلعوا سوا بس كانت تشتغل برا. أنا كذلك أنا وفريد. كان عندنا شركة وبنطلع مع بعض في إنتاجنا. يعني في انتاجنا مثلا انا وهو على طول وهو بيشتغل برا وانا بشتغل برا. النهاردة يعني احنا برضو كنا يعني العدد محدود برضو زي النهاردة العدد محدود يعني يعني هو الكوبل السينمائي النهاردة مين ومين يعني مين يعني ما كل العزيزين يعني هتقولي محمود ياسين ونجلة على طول يعني لا مدريش لا مدريش بالعليم النهاردة فيش دي اندثرت برضو اندثرت برضو يعني بتلاقي مثلا صحيح هما بيشتغلوا يمكن فيلمين في السنة ثلاثة مع بعض لكن ممكن تلاقيها هي مثلا مع ممثل تاني او هو مع ممثلة تانية وكده. لو بالعودة برضو مثلا فاتن حمامة مين عمل لها الثنائي ما بعد يعني رحيل عز الدين زلفى أركا مخرج ويمكن انتقال عماد حمدي الى ادوار الاب مين الثنائي مع فاتن؟ لا ثنائي ما فيش ثنائي مع فاتن لان فاتن حريصة على انها تقدم في كل فيلم يمكن القصة هي اللي بتحدد لها الممثل اللي قدامها وهي مقلة كمان احنا ما نقدرش نقول ان احنا نقول ده على اللي بيشتغل على طول كتير هي كل سنة بيطلع لها فيلم تقريبا والفيلم السنة اللي بعديها بيطلع لها فيلم بس مع ممثل تاني. طب مين الثنائي مع فريد شوقي؟ لا ما فيش بط ما النهاردة القصة بقى هي اللي بتحدد مش الشركة بقولك لأن زمان كانت شركة عماد وشادية أزواج وعندهم شركة فطبيعي لازم يفكروا هما الاثنين انهم يعمل فيلم هما الاثنين أنا وفريد برضو أزواج وعندنا شركة عز الدين وفاتن كذلك شركة وهكذا لكن يعني النهاردة هي الـ الـ الـ كان ثنائي شرعي وفني سؤال صريح وجواب أصرح أكثر صراحة أو أمتنع في الإجابة من حقه لا من حقه وافق أمتنع طيب وديدي متى تعود الأغنية المصرية لانت عاشها لما يريد ربنا ومتى تظهر الثنائيات مرة ثانية على الشاشة طب ليه يعني انت يعني شايفة انه خلاص دي بقت موضة قديمة لا اطلاقا بس برضو التنويع حلو يعني ثنائيات يمكن الناس تمل النهاردة احنا في عصر السرعة يعني الملل يعني عايزين حاجة مختلفة يشوفوها النهاردة يشوفوا غيرها بكرة وهكذا هتكليكي تجربة مسرحية كتير هقول لك او اكتر من تجربه مسرحيه بقول يعني رجليكي داست المسرح بحبه جدا كمان طيب المسرح النهارده حكمك عليه ايه حكمي عليه الافيشات اللي انا وانا ماشيه بقى عيني بتقع عليها صعب قوي ان انا

اتهام على الهواء. على الهواء امضاء. لا يا فريد شوقي تعالي يا حبيبي. لا انا خليكي لطيفه انا امك. لا هو مش هو تام طبعا موجه لماما يعني، بس ولو انك انت يعني طب اعتبر تام ده ليا انا بديتي. هو كان قصدي ليكي. هو واضح يعني ان هو ليكي، انما هي برضه شالت همي في الحكايه دي وخدت الالتهاب. هو زي طول عمري يعني. يا امي لا هو حكايه ان انا بشتغل مع بابا دي جت فعلا بحكم تكوين مكتب اللي كان سبق بابا وماما كونوه من زمان، فكان في مجال يعني اشتغل فيه ان انا انتج افلام بابا يمثلها، ده وضع طبيعي يعني. زي اني كنت وجدت ماما فعلا ما بتشتغلش، وبعدين ماما برضو بطبعها كسوله يعني، مش هقول انها ده الاتهام بقى. طبيعي هي كده، اصل مش ممكن لازم سعي للشغل يعني. يعني اذا نقول المأخذ الوحيد على هدى سلطان كفنانة انها كسولة، وكإنسانة انها كبرياء الزائد عن اللزوم، ولأن دوت منع من موانع او سبب من اسباب كسالة. فعلا احنا لغاية امبارح بالليل كنا بنتناقش انا وهي بحدة شديدة في الموضوع ده. تسمحي تتناقشي كده بحدة معها يعني قدامي يعني؟ لا طب تقدر بجد وتاخد موقف معلش ناقشيها بحدة واعرف الصحوة بتاع الكلام. لا ابدا انا كنت بعتبر قولي لها ولا الوقت ما اتفقناش امبارح يعني. لا قولي بقول لك يا ماما. لا انا بكرر كلامي بتاع امبارح يا امي، اقول لك ان السعي في الشغل مش ابدا عيب، مش غلط. مفروض ان انا ابقى دايما ستاند باي، ان انا ابقى عندي رغبه في الشغل. اصل مش ممكن يعني، ما بحبش طريقه ماما دايما في حياتها الخاصه او في شغلها او في اي حاجه. كرامتها وكبريائها وكده حاجات زياده يعني، مش صح. انا ما بحبش طريقه. طب ازاي نهز؟ مش ممكن اصل يعني، اصل مش ممكن يعني. انا يعني مثلا كفنانه ايه الصوره مطلوب منها؟ الصوره اللي هي بتمثل في نظرك السعي للعمل هي ايه؟ يعني في الفترة اللي فاتت انا جايبة لحضرتك اكتر من رواية. ما فيش فعلا برضو الاهتمام الكافي. كويس ان انت بتتكلمي وبتقولي لها حضرتك، يعني ايه بتتخنقي بادب؟ لا لازم مؤدبين جدا. انا هم اصحابي وبحب دايما ما يبقاش في نفسهم شيء عايزين يقولهولي وما يقولهوش. خنقيها هي تقولي حضرتك يا ماما مش عارف ايه. لا انا بكل هدوء يا نهودة حبيبتي، اصل الموضوع اني انا مثلا انت جبتي لي مسلسلات وقريتها او روايات سينمائية وكانت حلوة يا امي، وكانت حلوة جدا بدليل انها اتعملت واتعملت بغيري. لكن اللي كان سرها لو ان هذه الروايات جتني وانا لسه عندي المكتب اللي خده فريد، كنت يبقى فيه فرصة، لان ما تقدريش من النهاردة اي واحد ينتج من الشارع يعني. ده اعمل مثلا اروح انتج عندهم مثلا، ده خلاص انا لا الشركة بقت باسم فريد دلوقتي. فازاي هروح انا اعمل انتاج هناك؟ هل هعمل كهما ايه هيوزعوا لي الفيلم؟ لا بس انت قولي اول كده تعال هقول تدفعوا لي كام. انا هسأل برضو ناهد مرة تانية، ايه يعني كان من الممكن او ايه النهاردة ممكن يصنع انتفاضة فنية لهدى سلطان بالعقل المدبر؟ يعني ابسط حاجه الكلام في غن، بلاش الانتاج يعني، بلاش فكره الانتاج خالص، لان فعلا عمليه ممارسه انتاج من غير خلال مكتب، ولو ان مكتبها تحت امرها، مش مكتبنا مكتبها، لان هي اللي عاملاه طبعا مع بابا. انما طب الاغاني اكتر من مره، انا قريت مره او اتنين كلام حلو قوي وكلمت ماما تقرا الكلام عشان نتصل بفلان وفلان. مفيش فعلا يعني. اقصد حاجه بلاش الانتاج، تسعى للغناء. اظن دي اسهل حاجه، على الاقل تختار الكلام. ما اعتقدش ان في اي ملحن وعمليه مش محتاجه ميزانيه يعني ضخمه زي انتاج الفيلم، مش كده ولا ايه؟ عندك حق. واخر مره بناء على تشجيع من ناهد فعلا، وان هي عماله تزق فيه على طول باستمرار، ان انا لما كنت في عجمان بعمل المسلسل مع الاستاذ مدبولي، اتفقت هناك على تصوير اغاني

وقد أرشدت إلى العمل والجد والنشاط الذي هو جوهر هذا الدين ونظامه، وهو عماد هذا الدين ومنهاجه، حيث لم ينكر الإيمان إلا وقورن العمل الصالح به، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعمل مستمعين الكرام يشتمل على عمل القلوب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فالله عز وجل وسع دائرة العمل أمام المسلمين حتى لا يضيع منهم مثقال ذرة من عمل في هذه الحياة، فكل عضو من أعضاء الإنسان يعمل ويثري الحركة ويطور العمران ويزيد في الخير والبر والتقوى، فالقلب يدمر الخير للناس، واليد تبني وتمتد بالخير لنفع الناس، والرجلان تسعيان في قضاء مصالح الناس، واللسان ينطق بذكر الله ويتحدث بالعلم والإصلاح بين الناس، والعين تحرس في سبيل الله وتبكي من خشية الله، والأذن تسمع كل ما فيه نفع لصاحبها وللإنسانية، وتصم عن كل ما يؤذي ويغضب الله، والفرج يتحقق به التناسل وتعاقب الأجيال والاستخلاف في الأرض والعفة، وذلك في إطار شرع الله، والعقل يفكر في كل ما ينفع البشرية ويعود عليها للنفع. وهكذا نجد أن كل جزئية في الإنسان لها خدمة ولها عمل تقوم به ولا تتأخر عنه، لأن الله تعالى جعل هذه الأعضاء طائعة للإنسان وتحت إذنه وتصرفه. والإنسان العاقل هو الذي يستعمل هذه الأعضاء في فعل كل ما يرضي الله عز وجل ويكفها عن كل ما يغضب الله عز وجل. ولا شك في أن الله يحصي على كل إنسان أي عمل يقوم به، وقد ينساه الإنسان، لكن الله لا ينسى شيئا، لقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا، وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مستمعينا الكرام، وجوارح الإنسان خلقها الله تعالى في هيئات مختلفة، بحيث تتكامل في قضاء حاجات الإنسان، بحيث لو نقص منها عضو فات على الآخر خير كثير، وعاش صاحبها حزينا متألما لفقده. قال تعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولقد جهز الخالق تعالى الإنسان بهذه الأعضاء حتى يبادر بالأعمال الصالحة ويسارع إليها وينال حظه منها، ولا يقصر ولا يتباطأ ولا ينام ولا يتكاسل حتى يؤدي ما عليه ويرجع إلى ربه عندما ينتهي أجله، وهو راض عن نفسه وعمله، لأنه لم يدخر وسعا ولم يضيع فرصة من عمره من غير أن يقوم فيها بعمل نافع له أو لغيره في الدنيا والآخرة. فبالعمل الصالح يسعد الإنسان دنيا وأخرى. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنشمر عن ساعد الجد والاجتهاد في كل عمل نافع صالح حتى يسعد مجتمعنا وتنهض أمتنا وتتبوأ المكانة اللائقة بها بين الأمم. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.